باب التيمم في الأكل وغيره. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله، وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله. اي نعم، التيمم في الاكل وغيره. كيف التيمم في الاكل؟ كيف التيمم في الاكل؟ ياكل باليمين، هذا التيمم في الاكل. وغيره يلبس بادئا باليمين، يلبس بادئا باليمين. طيب، اذا كان لديه طعام اواني متعدده، هل يبدا باليمين أو بما يشتهي منها؟ بما يشتهي منها. طيب، صح. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.